لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الدعاء عند الاستخارة، قال باب الدعاء عند الاستخارة، وذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الحاجة التي يريد، يسمي الحاجة التي يريد كما بينا، إذ كان في مسألة سفر أو كان زواج أو تجارة وغير ذلك، يعني أي أمر يكون يمر على ذلك الإنسان من هذه أمور الدنيا أو الأمور المباحة، فعلى ذلك لا يتقدم خطوة إلا بعدما يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور. يبقى في دراسة جدوى لهذا المشروع الذي أراد أن يقيمه، وبالتالي على ذلك الدراسة الجدوى تقول إن هذا مشروع ناجح، يبقى بياخد مقومات النجاح، يبقى ده الأسباب المادية. على ذلك نقول لا تتقدم خطوة إلا بعد الاستخارة. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم ما في غد، يعلم ما في غد، يبقى حدود علم الإنسان إن هذا مشروع يحقق نجاحا أو ربحية، يبقى ده بالموازين أو المقاييس المادية. ولكن على ذلك ترى لا يعلم المستقبل أو عواقب الأمور إلا رب سبحانه وتعالى. فأدب عنوان العبودية يتطلب من الإنسان أن يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، ربي اللهم اخر لي واختر لي. فهذه من سعادة الإنسان في استخارته لرب سبحانه وتعالى في أي أمر ينتاب ذلك الإنسان. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي الحاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول إن هذا الأمر يسميه خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجة شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو يسمي ذلك الأمر إن كان شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث وكان ثم رديني به، ثم رديني به. يبقى إن كان خيرا فالله تعالى يقدم ويقدر لك ذلك الخير، وإن كان شرا يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ذلك الشر فاصرفه عني واصرفني عنه. وإن لأن قلب الإنسان قد يكون متعلقا بهذا الأمر، قد يكون متعلقا بذلك الأمر، فيطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يصرف ذلك الأمر عنه إن كان شرا، وكذلك يصرف قلبه عن ذلك الأمر، لأنه ممكن يكون له تعلق قلبي بذلك الأمر. واقدر لي الخير حيث كان ثم رديني به، ثم رديني به. يبقى هذا مطلب بيطلب العبد ربي سبحانه وتعالى، إن كان هذا الأمر فيه شر في ديني ومعاشي في عاجل أمر وأجلي، يبقى بيطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يصرف هذا عنه. وبالتالي يبقى الاستخارة تعبد الإنسان ربي سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم. يا ربنا سبحانه وتعالى قدير، ربي سبحانه وتعالى عليم، يطلب ذلك من ربي أن الله تعالى يمنحه هذه القوة على إتمام ذلك الأمر كان خيرا. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في غد، فأدب العبودية عنوان العبودية تتطلب من الإنسان أن يكون في لجوء دائم إلى ربي سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأمور، في أي شأن من شؤون حياتك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهمية الاستخارة كما قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، زي ما بيعلمهم الصورة من القرآن أيضا كان يؤكد عليهم في مسألة الاستخارة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب الدعاء عند الوضوء. باب الدعاء عند الوضوء ذكر في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. يبقى الدعاء عند الوضوء دايما كده الدعاء أرجى للقبول بعد الطاعات. الدعاء أرجى للقبول بعد الطاعات يبقى بيفعل الطاعة ثم يدعو عقب ذلك، يقرأ القرآن ثم يدعو عقب ذلك، يتصدق بصدقة يدعو عقب ذلك. دايما الدعاء بعد العبادات، يبقى بعد الدعاء بعد العبادات أرجى للقبول. فلذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وطبعا مرت علينا رواية أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبيد أبي عامر طلب ذلك من أبي موسى الأشعري أن يوصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب له المغفرة. فلذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر قال ورأيته بياض إبطيه، يعني كان يرفع يديه عند الدعاء، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال باب الدعاء إذا على عقبة. قال باب الدعاء إذا على عقبة. قال أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الدعاء إذا على عقبة وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الباب الثاني قال باب الدعاء إذا هبط واديا. إذا هبط واديا وفيه أيضا حديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يبقى الدعاء سواء على عقبة أو هبط واديا يبقى كان إذا على عقبة كان يكبر وإذا هبط واديا كانوا يسبحون. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. وده أيضا يعني نرى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفتروا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، لم يفتروا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الإنسان لما بيكون في طريقه يبقى على ذلك قد ينشغل بالطريق، لكن الصحابة رضي الله عنهم وهم في الطريق ينشغلون بذكر ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك إذا على عقبة كان يكبر وإذا هبط واديا كان يسبح بين تكبير وتسبيح، بين تكبير وتسبيح لا يفترون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. وده دايما المسلم، حال المسلم، زاد المسلم دايما، هذا هو زاد المسلم الذي لا يغفل عنه، زاد المسلم الذي لا يغفل عنه. يبقى إن كان الإنسان في طريق يسير ما الذي يمنعك من التسبيح؟ الذي يمنعك من التكبير، من التحميد، من التهليل؟ ما الذي يمنعك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنا في الطريق كده يبقى تنشغل أيضا بالدعاء والذكر. يعني هذا ليس فيه كلفة للإنسان، ليس فيه كلفة للإنسان. الذكر دائما والدعاء لا يحتاج إلى هيئة معينة، ولكن على جميع أحوال الإنسان يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى سواء كان قائما، سواء كان قاعدا، سواء كان راقدا، سواء كان سعيا، سواء كان مشيا، واقفا، على كل حال يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى. والذكر لا يحتاج كده إلى مرسوم معين، ولكن الذكر يبقى على أي وضع وعلى أي حال يبقى لا يفطر الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنأكد دايما الإنسان هو في طريقه، يبقى في الطريق مثلا إلى المسجد فقد ينشغل بالطريق وينظر يمينا أو شمالا، طب لماذا لا تنشغل بالذكر؟ يبقى الأمر ده محتاج أن الإنسان يؤكد على نفسه. يبقى قبل بداية المسير إلى المسجد يبقى يؤكد على نفسه أن هناك أذكار سوف ينطلق للكلام بها، هو يسير إلى مسجدي أو إلى مكاني أو إلى أي مكان كان، يبقى بينشغل كده. يبقى معنى كده السير في الطريق معناها عدم الفتور عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، بس على ذلك يبقى بيستعد ويعد العدة في ذلك ويعد ما هي الأذكار التي سوف يتبناها في سيره في هذه اللحظة. يبقى ده الصحابة رضي الله عنهم إذا علوا عقبة كانوا يكبرون، إذا هبطوا وديان كانوا يسبحون. يبقى ده حال الإنسان، يبقى ده حال الإنسان زاد المسلم هو في كثرة ذكر رب سبحانه وتعالى. وإلا كيف أحقق هذا الذكر الكثير؟ اذكر الله ذكرا كثيرا، حققه إزاي؟ يبقى كيف حققه؟ هل تظن كده أن الواحد يقتطع من وقته ثم يجلس ثم يكون ذلك الذكر؟ لا، ده الذكر كده حتى وانت سائر في الطريق، حتى لو الإنسان في أي مكان كان وعلى أي حال وعلى أي وضع كان يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى. راقدا يبقى تذكر ربك، قاعدا، قائما، ساعيا، واقفا، أي حال. بس هي الآن مسألة محتاجة هو أن الإنسان يؤكد على نفسه أنه لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ويستثمر هذه اللحظات في ذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. ليه؟ لأنهم كانوا يكبرون بصوت مرتفع، يبقى كانوا يكبرون بصوت مرتفع يسبحون بصوت مرتفع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني فاقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وبيعلمهم، يعني بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى. إن قال ولكن تدعون سميعا بصيرا، سميعا مجيبا، قريب مجيب، يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يبقى هنا عند الدعاء عند الذكر أيضا لا يجهر ولا يخافت ولكن يبتغي بين ذلك سبيلا، يبقى بالصوت هو يسمع نفسه وإن كان من حوله، وبالتالي على ذلك لكن لا يجهر بهذا الصوت المرتفع، لا يجهر بذلك الصوت المرتفع. اربعوا على أنفسكم إنكم لتدعون أصم ولا غائبا، لا أصم ولا غائب. بتكلم أنت لما الواحد بيكلم إنسان يبقى مش هترفع الصوت إلا بقدر الذي تسمع فلان، تسمع فلان، لكن لا نحتاج إلى الصوت المرتفع، لا نحتاج. وكذلك إن كان هو أمامك ولا تحتاج أيضا إلى الصوت المرتفع، هو مش من مكان بعيد أنت بتناديه، فربك سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع بصير سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريب من عباده سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ده يتطلب مني إيه؟ يتطلب من أنا يبقى عند الدعاء يبقى لا ترفع الصوت، ولكن أرفع صوتي بقدر الذي أسمع به نفسي، بقدر الذي أسمع به نفسي. لذلك قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يبقى ليس غائب بتنادي عليه ده هيحتاج إلى رفع الصوت، والأصم كذلك هيحتاج رفع الصوت. فربك سبحانه وتعالى عندما نقول سبحان الله أي تنزيه رب سبحانه وتعالى من العيب والآفة والنقصان، فربك سميع بصير، سميع مجيب، مجيب قريب سبحانه وتعالى. يبقى يتطلب كده يبقى أدب العبودية، يتطلب الإنسان هو عدم الرفع بذلك الصوت أو الصياح بالصوت كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، يبقى حتى في السفر كده تالي الواحد لما ينتبه يعني نجد أن كل شأن من شؤون الإنسان هناك ذكر أو دعاء يرتبط بهذا الوضع وذلك الحال. قال باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، في يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يبقى الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، يبقى في دعاء حال السفر ودعاء أيضا حال الرجوع. يبقى ويسافر يبقى في دعاء، وهو أيضا عند الرجوع عندما يقفل راجعا إلى بلدته أيضا في دعاء. يبقى دعاء السفر ودعاء الرجوع، دعاء الدخول للبيت، دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول للخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المسجد، خروج من المسجد. يبقى هنجد أن الإنسان يبقى ده الذكر والدعاء ملازم للإنسان في كل أحواله وعلى كل هيئاته. دعاء والذكر ملازم للإنسان على كل أحواله وعلى كل هيئاته. قال: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل عن غزو أو حج أو عمرة يكبر. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بين غزو أو حج أو عمرة، لكن في السفر بصفة عامة. طالما كان سفرا مباحا يبقى السفر بصفة عامة يبقى دعاء السفر، ودعاء أيضا الرجوع من السفر ليس يتوقف على الغزو والحج والعمرة، ولكن ده بيتكلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفره كان إما لغزو إما لعمرة إما لحج. قال: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. الإنسان يكون تواب وأواب إلى رب سبحانه وتعالى، تواب منيب إلى رب سبحانه وتعالى، وكذلك مضر لعبوديته الله سبحانه وتعالى. لربنا حامدون لا يستحق الحمد ولا الشكر ولا العبودية إلا رب سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: باب الدعاء للمتزوج. قال: باب الدعاء للمتزوج. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر سفرة، فقال: مهيم أو مه؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، تزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبة؟ قلت: ثيب. قال: هل جارية تلعبه أو تلعبك أو تضاحك أو تضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. فقال: بارك الله عليك. فقال: بارك الله عليك. الدعاء المتزوج بالبركة، الدعاء للمتزوج. قال: بارك الله لك، يبقى البركة، يبقى الدعاء للمتزوج بالبركة، أن الله تعالى يبارك له في وقتي وفي أهلي وفي مالي. يبقى الدعاء بالبركة بصفة عامة. احنا ذكرنا قبل ذلك باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، دعا له بتكثير المال والولد مع البركة. يبقى مش الكثرة فقط كده ومنزوعة البركة، ولكن دعا له بكثرة المال والولد مع البركة. أيضا هنا كيف ندعو لمن تزوج، كيف ندعو لمن تزوج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، بارك الله لك. وقال: أولم ولو بشاء. يبقى هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج، قال: بارك الله لك. ودعا كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال له: فبارك الله عليك، بارك الله عليك. وبينا قبل ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تزوج ثيبا. ليه تزوج ثيبا؟ قتل أباه في أحد، يعني قتل أباه في أحد، وترك هذا العدد من أخوات جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبالتالي ما أراد أن تزوج ثيبا لكي تقوم على شأنهن، لكي تقوم عرش يحتاجنا إلى رعاية، حاجة رعاية، فتزوج ثيبا. يبقى هو هنا نظر إلى المصلحة العامة، يبقى هتتعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة، وبالتالي قدم المصلحة العامة. مصلحة أخوات جابر رضي الله عنه أن تأتي امرأة تقوم على شأنهن، ومصلحته أن تتزوج بكرا، ولكن هو ضحى بذلك، المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة. لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل جارية تلعب وتلعبك وتضحكها وتضحكك؟ قلت هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات. فكره جابر رضي الله عنه يأتي بامرأة في مثل سننا، وبالتالي لا تقوم على شأن أخواتي، فتزوج هذه الثيب لكي تقوم على شأن أخواتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك. قال بارك الله عليك. باب ما يقول إذا أتى أهلا، حتى في قضاء الإنسان لشهوته، يعني حتى في قضاء الإنسان لشهوته. يبقى وفي بضع أحدكم صدقة، ده حيثاب الإنسان، يعني بيثاب الإنسان. وفي بضع أحدكم صدقة. وكذلك أيضا هناك ذكر، هذا ذكر أيضا، إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله يبقى يذكر ذلك الذكر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عند قضاء الشهوة، حتى عند قضاء الشهوة. يبقى الشهوة كده لا تلغي عقل الإنسان، لا تلغي عقله، ولكن أنا عبد الله سبحانه وتعالى في كل أحوالي، فلا أنسى أبدا أنني عبد لله سبحانه وتعالى، ويبقى مع كل شأن الإنسان وحال الإنسان، حتى عند قضاء الشهوة، حتى عند قضاء الشهوة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. يبقى حتى عندما يريد رجل أن يطأ امرأته يبقى لا يقع عليها كما تقع البهيمة على البهيمة، ولكن أنا عبد لله سبحانه وتعالى حتى عند إتيان الإنسان لشهوته، حتى عند إتيان الإنسان لشهوته لا ينسى أبدا. يبقى الشهوة لا تنسى الإنسان أنه عبد، في عبودية، في عبودية يؤديها عند ذلك، وهو أن يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى، قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى من البداية كده، يعني من البداية، ولا ندري إن كانت يعني هذا الأمر سيكون منه إنجاب أو تخصيب أم لا، لكن الإنسان لا ينفك عن الدعاء حتى في يعني مثل هذه اللحظات ومثل هذه الأفعال، لا تنفك، لا تنفك عن الدعاء وعن ذكر ربك سبحانه وتعالى. يبقى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. قال فإنه إن يقدر بينه ولد في ذلك، كان ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون هناك إخصاب، يكون هناك ولد من ذلك الوضع، لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يسلط على هذا الإنسان، إن كان بيوسوس يوسوس له، وقد يقع الإنسان في زلات، لكن لن يسلط عليه الشيطان. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. كان يكثر من ذلك الدعاء، كان يكثر من دعاء اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى كان يكثر من هذه الأدعية صلى الله عليه وسلم، كان يكثر يعني على ذلك كثيرا ما كان يسمع أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك الدعاء. قلنا لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ملازما له، فكان ملازما له. يبقى هذه من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أدعية جامعة، يعني هذه أدعية جامعة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بيطلب خيرات الدنيا والآخرة، يدعو بطلب خيرات الدنيا والآخرة، وقنا عذاب النار. وكذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه عذاب النار. يبقى لما بنيجي ندعو كده وقنا عذاب النار، يبقى المطلوب ان انا اخذ بكل سبب اسباب النجاه، وعلى ذلك اركن لهذه الاسباب، ولكن الجا الى ربي سبحانه وتعالى ان يقينا عذاب النار. يعني مش يقينا عذاب النار هو على الانحراف وليس في طريق الاستقامه على امر ربي سبحانه وتعالى، لا. يبقى لما بنيجي ندعو وقنا عذاب النار، يبقى المطلوب ان انا اخذ بكل سبب من اسباب النجاه من النيران. والقلب لا يتكل ولا أركن إلى ذلك، القلب دائما عبودية القلب في لجوء الدائم يا رب سبحانه وتعالى، وإنه يعني لا يلتفت عن رب سبحانه وتعالى، وقنا عذاب النار. ودائما بنؤكد أن هذا هو دعاء الأولياء والأتقياء، دائما وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وبالتالي بقى مش دعاء كده مجرد فقط، يعني زي ما الإنسان كده يدعو بطلب الرزق هو ماكث قاعد في مكاني لا يسعى لطلب الرزق، قل لا، يعني انتبه كده. يبقى الدعاء أنا أكلل كل هذه، الدعاء ده سبب من أسباب، يبقى بنأخذ بالأسباب، ولكن ده من أجل الأسباب، ده من أجل الأسباب. يبقى هندعو بالنصر على الأعداء، ولكن في تقصير في الأخذ بالأسباب، فدي السنة الكونية تعرف المحاباة. يبقى أنا باخد بالأسباب وعد العدة لمقاتلة الأعداء، وعلى ذلك لا أركن إلى هذه القوة، إن كان في العدد أو في التجهيزات، لكن دايما لجوء الرب سبحانه وتعالى أطلب منه النصر والتمكين. يبقى أما نطلب كده النصر والتمكين من الله عز وجل، يبقى إحنا باخد بأسباب النصر والتمكين، ونكلل ذلك بالدعاء لجوء الرب سبحانه وتعالى. نعلم أن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، نعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو النصر إلا من عند الله. يبقى عارفين الكلام ده، مش معناه أن احنا هندعو فقط وأنا كده لا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب وبعد ذلك احنا إيه ندعو الرب سبحانه وتعالى، يبقى حتى يستجلب ذلك النص. قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تتمثل في امرأة صالحة، في رزق طيب، في عمل صالح، في علم نافع، دي حسنة الدنيا، حسنة الدنيا. يبقى في الرزق الطيب، في العمل الصالح، في امرأة صالحة، في العلم النافع، يبقى في سعة في الدار، ده كلها حسنات الدنيا، حسنة الدنيا. حسنة الآخرة يبقى طبعا طلب الجنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى ابتداء كده يجنب أن يكون وقودا للنار، يجنب أن يكون وقودا للنار، بس بيأخذ بالأسباب. يبقى ربنا أتينا في الدنيا حسنة، هو بيسعى لكي يحصل على المال من سبيل المشروع، ويسعى أيضا للعمل الصالح الذي يطالب به، يسعى أن يتعلم العلم النافع الذي يطبقه في واقع حياته، يسعى لكي عند الزواج أن يتخير المرأة الطيبة. ربنا أتينا في الدنيا حسنة، ويذهب كده يتزوج بامرأة ليست دينة لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى لابد ما فيش تناقض ما بين أخذ الإنسان بالأسباب وذلك الدعاء، يدعو الدعاء أخذ بالأسباب وأدعو ربي سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار. هذا أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال باب التعوذ من فتنة الدنيا. ذكر في رواية عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يبقى أي فتنة بتعرض لها الإنسان في الدنيا، سواء كانت مال أو نساء أو أولاد أو غير ذلك، يبقى دي كلها الفتنة يبقى شيء بيختبر به الإنسان، ابتلاء كده بيبتلى به الإنسان. يبقى ممكن إنسان يستدرك من ذلك الجانب، يستدرك من ذلك الجانب، يستدرك من جانب الدنيا بصفة عامة، المال، امرأة وغير ذلك. لذلك وأعوذ بك من فتنة الدنيا، نفتن في ديننا أو نفتن في ديننا. يبقى ممكن الإنسان بيستدرج من جهة الدنيا، جهة المال، من جهة العمل، من جهة الأولاد، من جهة الزوجة، يعني يستدرج ذلك الإنسان. فلذلك أعوذ بك من فتنة الدنيا صفة عامة. قال باب تكرير الدعاء، وكان ما هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم الكلمة يتكلم بها ثلاثا، إذا دعا يدعو ثلاثا. يبقى تكرير الدعاء، الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، والإلحاح في الطلب. فلذلك قال أنس، قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيء وما صنع، وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال بماذا؟ قال في مست ومشاطة وجف طلعة. قال فأينه؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عن البئر، فقلت يا رسول الله فهل أخرجت؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. قال باب تكرير الدعاء، وإحنا مر علينا الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة ورحمة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى على ذلك يكرر هذا الدعاء، يكرره، يبقى يكثر من ذلك الدعاء. يبقى الحاح الإنسان في الطلب والدعاء، الحاح الإنسان دائما في الطلب والدعاء. يبقى هذا الدعاء أدعو به مرة واحدة، لا تكرر ذلك الدعاء. ولذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله باب تكرير الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا، تكلم تكلم ثلاثا، يبدأ هذا حال النبي، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، يبدأ تكرير. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب سحر له حتى أنه لا يخيل لي أنه قد صنع شيء وما صنع، وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يبقى دعا ربه. وأن هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الدعاء. يبقى ده أيضا أمر مطلوب، أنك أنت أن تلح على ربك سبحانه وتعالى في الطلب، أن تلح على ربك سبحانه وتعالى في الطلب. يبقى لما أجي أدعو كده ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي خيرات حسنة وقنا عذاب النار، اللي يمنع أن أنا أكرر ذلك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي خيرات حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي خيرات حسنة وقنا عذاب النار، مش المطلوب أن أنا أكرر عشان أقف على عدد معين، ولكن دائما الدعاء تدعو الله أنت موقن بالإجابة. دي أهم جزئية في مسألة الدعاء، دعو الله أنتم موقنون بالإجابة. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حيمضي يعني في ذلك القول في أي ذكر، كما يمضي الإنسان في أي ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني لا حول ولا قوة إلا كنز كنوز الجنة، طب أقول كم مرة؟ كرر ذلك الأمر، دي أذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس لابد من فهم المعاني واستيعاب المعنى. فعش كده أن أكون ذاكرا بلساني والقلب في لهو والقلب في غفلة، أن أصل الذكر أن يكون بالقلب واللسان يعبر، فيبقى أنت حضر القلب والمعاني دي، أيضا أستحضر هذه المعاني، لأن استحضار الإنسان للمعاني ومع تكرار الإنسان لهذه الأذكار لها أثر بالغ في إيمانيات الإنسان، بيرفع منسوب الإيمان عند هذا الإنسان. قال أنه دعا ربه وبالتالي ألح على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أن الله قد أفتني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فما ذاك رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه يبقى ملكان، يبقى جبريل وميكائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال احنا صحيح ما وجع الرجل؟ قال مثبوب مسحور. من طب من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. تقول عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله كأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر فقلت يا رسول الله فهل أخرجته؟ فقال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. ثم قال باب الدعاء على المشركين. قال باب الدعاء على المشركين، والباب الثاني قال الدعاء باب الدعاء للمشركين. يبقى قال باب الدعاء على المشركين، والباب الثاني مباشرة قال باب الدعاء للمشركين. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأبواب إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.